أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: كتاب النفقات. كتاب النفقات، النفقات جمع مفردها نفقة، مثل ورقة وورقات، ورقة وورقات. والنفقات مأخوذة من النفوق وهو الهلاك، النفقات مأخوذة من النفوق وهو الهلاك أو الخروج. ويسمى المال نفقة أيضا، يقال أنفق يعني أخرج مالا. وفي الاصطلاح يعرفها الفقهاء بأنها إعطاء من يمونه ما يكفيه قوتا ومسكنا وكسوة وما يتبع ذلك، وما يتبع ذلك، إعطاء من يمونه ما يكفيه قوتا ومسكنا وكسوة وما يتبع ذلك. وحكم النفقة على الوجوب كما سيأتي، النفقة واجبة. وقبل ذلك لا بد أن نعلم بأن أسباب النفقة ثلاثة: نكاح وقرابة وملك. نكاح وقرابة وملك، هذه أسباب النفقة الواجبة. أسباب النفقة الواجبة ثلاثة: نكاح يعني الإنفاق على الزوجة، وقرابة وسيأتي ما يتعلق بالوالدية والولدية والحواشي، سيأتي إن شاء الله في فصل مستقل. والملك ما يملكه الإنسان من رقيق ودواب، هذه كلها من النفقات الواجبة، وسيأتي تفصيلها بإذن الله. والمصنف رحمة الله عليه ابتدأ بذكر أقوى النفقات وأهم النفقات، وهي نفقة الزوجة، هي أوجب النفقات، وذلك لأن عقد الزوجية عقد قائم على المعاوضة في مشهور المذهب، وسيأتي إن شاء الله الحديث حوله. وأيضا المرأة حينما فرغت نفسها لحق الزوج استحقت النفقة. بالنسبة للأدلة على وجوب النفقة في الكتاب والسنة والإجماع، وكذلك في العقل أيضا، فالله عز وجل يقول في كتابه العزيز: لينفق ذو سعة من سعته، لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. وأيضا يقول الله عز وجل: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم. ويقول الله عز وجل: قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم، قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم. وأما السنة فالأحاديث كثيرة، القولية والفعلية والتقريرية، كل أنواع السنة تشير إلى وجوب النفق. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. هذه قالها في حجة الوداع حينما أوصى بالنساء خيرا، قال: ولهن عليكم. والتعبير بعليكم يفيد الوجوب، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وأيضا لما جاءت هند بنت عتبة زوج أبي سفيان رضي الله عنهما إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم تشكو، فقالت: إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني وولدي ما يكفيني. فقال لها: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. وهذا الحديث نص على أن النفقة واجب، ولولا ذلك ما أذن لها النبي عليه الصلاة والسلام بالأخذ من دون إذنه، فدل على ماذا؟ على وجوب النفقة. الإجماع منعقد على وجوب النفقة بالجملة، وجوب النفقة على الزوجة بالجملة، الإجماع منعقد على ذلك، وسيأتي إن شاء الله تفاصيل في هذه المسألة. وأيضا العقل يدل، فإن المرأة كما ذكرت قبل قليل محبوسة على الزوج ومتفرغة لحقه والقيام بواجبه، ولذلك استحقت أن ينفق عليها، استحقت أن ينفق عليها. وهذا يدلنا على عظم هذه الشريعة وسمو أحكامها، وعلى أن راعة المصالح. فكما أن المرأة تحت الرجل فإنه يجب عليه أن ينفق عليها، يجب عليه أن ينفق عليها بالقدر الذي يتناسب مع حالها، يتناسب مع عيشتها ووضعها، كما سيأتي بيانه وتذكيره، بيانه وذكره. يقول رحمة الله عليه: يلزم الزوج نفقة زوجته. يلزم يعني يجب، يعني يجب. إذن الإجماع منعقد على وجوب، على وجوب إنفاق الرجل على امرأته. يلزم الزوج نفقة زوجته قوتا وكسوة وسكناها بما يصلح لمثلها. الآن السؤال: أحوال الزوجين، في لما نتأمل في أحوال الأزواج نجدها على حالين: حال الاتفاق وحال الاختلاف، حال الاتفاق وحال الاختلاف. أيهما أغلب؟ حال الاتفاق، حال الاتفاق. ولذلك الآن الأزواج بينهم يعني مثل ما يقولون يتفاصلون، وبينهم يتفقون ويمشون حياتهم. ولذلك تجد الزوجة في الغالب يعني تتبع لزوجها والعيشة ماشية، يعني أغلب الناس، أغلب الناس أمورهم على أحسن حال. لكن أحيانا قد يطرأ شيء من الأمور، إما لبخل الزوج كونه رجل بخيل والعياذ بالله، وإما لقصد الإضرار ولو لم يكن بخيلا، القصد يضر بالزوجة، وإما لطروء عسر عليه بعد يسر، كان ما شاء الله اللهم بارك ثم طرع عليه عسر، صح ولا لا؟ واجد تجار وأغنياء فجأة أمسى غنيا وأصبح فقيرا، فما موقف الزوج الآن من زوجها في قضية الإنفاق وغير ذلك؟ ولذلك أحيانا لما تكلم وعلى تنبيه في بعض المسائل، لا يأتي شخص ويقول والله، أو تأتي امرأة تختطف الكلام أو كذا، تقول يعني تبدأ تفتح مشاكل مع زوجها، لا، ما هذا المقصود. لكن إذا حصل خلاف بين الزوجين بسبب بخله، بسبب إضراره بها مثلا، هنا ممكن أن يرتفعان إلى الحاكم وهو الذي يفرض عليها ذلك. ولأجل هذا أصول النفقة، أصول النفقة القوت واللباس والسكن، هذه أصولها، ويتبعها أشياء كثيرة سيأتي معنا بإذن الله تعالى. والمقصود بأن المرأة الصالحة التقية النقية التي تريد رضا الله عز وجل، يعني أحيانا تغفل أو تتغافل، عفوا تتغافل عن أشياء كثيرة، محبة في الزوج وطلبا لرضا الله ورجاء البركة من الله عز وجل والصبر الذي وعد الله عز وجل به. ولذلك أغلب النساء يصبرن ولله الحمد، أغلب النساء يصبرن في مثل قضايا هذه، وأغلب الرجال أصلا يقومون على قضية النفقة، الغالب، الغالب الآن أن الرجل يحرص على مثل ما يسمونه بيت العمر، ها، وبيت العمر هو الجنة، يعني يبني بيت ومسكن له ولأولاده. الزوج يحرص في المناسبات وفي الأعياد، مع أن الفقهاء يقولون ولها كسوة مرة واحدة في السنة، لا، في الأعياد وفي المناسبات وفي الزواجات وفي الحفلات وكذا، يأتي باللباس. الطعام ما يمكن أبدا أحدا أن يقول والله ما يأتي بالطعام لأهله، ما يمكن. حتى أن الناس يعني تجد في الغالب يكيلون حق شهر، يكيلون حق سنة أو نصف سنة. فالمقصود أن غالب أحوال الناس على التمام، لكن قد يظهر بعض الإشكالات هي التي يحلها القضاة، يرتفعون فيها إلى القضاة. ولذلك حينما نتحدث في بعض القضايا لا بد أن نفهم بأن فيها مشكلة، تتنبهون لهذا بارك الله فيكم. يعني يطرح مرة تقول والله سمعت الدرس اليوم الشيخ يقول كذا وكذا، وتدخل بمشكلة مع زوجها، ها؟ لا، يتنبه الجميع، يتنبهون. قال: يلزم الزوجة نفقة زوجته قوتا وكسوة وسكناها. والأدلة ذكرتها قبل قليل، لينفق ذو سعة من سعته، أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم. قال بما يصلح لمثلها، بما يصلح لمثلها يعني للمرأة، وهذا على مشهور المذهب عن أن المعتبر هو حال الزوجين جميعا في قضية الإنفاق، وسأتكلم على هذه المسألة وأذكر الخلاف بأدلته بعد قليل. قال ويعتبر الحاكم ذلك بحالهما عند التنازع. ويعتبر الحاكم، من هو الحاكم؟ القاضي. إذا ارتفع يعني في مشكلة عندنا، امرأة تزعم بأن زوجها ما ينفق عليه، ثم يرتفعان إلى القاضي، القاضي يعتبر مسألة الإنفاق بحالهما عند التنازع، يعني بحال الزوج وبحال الزوجة. قال فيفرض للموسرة يعني الغنية تحت الموسر قدر كفايتها، قدر كفايتها من أرفع خبز البلد وأدومه. تعرفون الخبز أنواع صح ولا لا؟ في خبزة بثلاث ريال أو ثلاث دراهم، في خبزة بريالين، في خبزة بريال، في خبزة بنصف، وهكذا. الذي تأكله الغنية مثلا يكون مناسب لحالها، يعني ينفق عليها الخبز الذي يناسب حالها من خبز البلد لاختلاف البلاد طبعا، وأدمه. الأدم كل ما يعني يغمس به، أو كل ما هو مثل المراق ومثل يعني الأشياء الأخرى التي لا يستغني عنها الناس أثناء الأكل. قال ولحما، اللحم أيضا أنواع، عادة الموسرين بمحلهما، بمحلهما يعني اعتبار عرف البلد، اعتبار عرف البلد. فالأغنياء في البلد هنا ماذا يأكلون من اللحم مثلا؟ اللحم أنواع، لحم الإبل والبقر والغنم والغزلان والدجاج مثلا، فيعتبر بحال الموسرين في البلد الذي فيه الزوجان وليس البلد الآخر، فينتبه لهذا. قال وما يلبس مثلها من حرير وغيره، لباس المرأة الغنية الموسرة هذه، وما يلبس مثلها من حرير وغيره، وللنوم فراش ولحاف وإزار ومخدة، وللجلوس حصير جيد وزلي، زلي يعني الزولية هذه يسمونها السجاد وكذا. والآن طبعا غرف نوم الآن ما في فراش، في فراش أحد ينام على فراش؟ ها؟ كلها غرف نوم الآن، إيطالي وصيني وماليزي. زين الآن تغير الحال، يعني الكلام المصنف هذا اللي في عصره يتكلم على عصره، أغنياء عصره، فيذكر بأن هذه هي بالنسبة للموسرين. قال وللفقيرة تحت الفقير من أدنى خبز البلد وأدوم يلائمه، أدنى خبز البلد اللي مثلا يباع بنص ريال مثلا أو بنص درهم الخبز الواحدة مثلا، أو الإدام كذلك، الإدام العالي، الإدام العادي. وما يلبس مثلها ويجلس عليه، يلبس يعني ما هو اللباس الذي تلبسه والفراش الذي تجلس عليه الفقيرة، العبرة به. وللمتوسطة مع المتوسط والغنية مع الفقير وعكسهما ما بين ذلك عرفا. إذن عندنا أحوال الناس ثلاث، أغنياء وفقراء ومتوسطين، واضح؟ هذه أحوال الناس، أغنياء وفقراء ومتوسطين. بالنسبة إذا تنازع الزوجان فإن المذهب على أن المعتبر حال الزوجين، يعني ينظر إلى حال الزوجين معا، ينظر إلى حال الزوجين معا. وسمعتم الآن المصنف رحمة الله عليه فيما يظهر بالاستقراء الآن أنه يقسم حال الزوجين إلى أربعة أقسام، الأول موسرين، والثاني فقيرين، والثالث متوسطين، والرابع أحدهما غنيا والآخر فقير، إما يكون الزوج أو الزوج. هذا الذي يظهر، ولو شئت قلت القسمة خماسية، الزوج غني والزوجة فقيرة، والخامس الزوجة غنية والزوج فقير مثلا، يعني لو شئت. فهنا المصنف رحمة الله عليه يذهب إلى اعتبار حالي الزوجين ولا ينظر إلى أحدهما، هذا هو مشهور، هذا هو مشهور المذهب، ويستدلون لذلك بالنصوص العامة الآمرة بالإنفاق، وكذلك حديث عائشة رضي الله عنها في قصة هند. الحنفية والمالكية يذهبون إلى أن العبرة بحال الزوجة، يقولون العبرة بحال الزوجة، ويستدلون لذلك بقول الله عز وجل: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وعلى المولود له، يعني على الزوج، كسوتهن يعني الزوجات، ورزقهن بالمعروف، فينظر إلى حال الزوجة، هكذا يقولون. ويستدلون أيضا بحديث عائشة في قصة هند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. قالوا: فالنبي عليه الصلاة والسلام نظر إليها، قال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، فجعل العبرة بحال الزوجة. الشافعي رحمهم الله ورحم الله الجميع يذهبون إلى أن العبرة بحال الزوج، العبرة بحال الزوج، ويستدلون لذلك بقول الله عز وجل: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. وقالوا هذا نص ظاهر على أن العبرة أو الاعتبار بحال الزوج، لينفق ذو سعة من سعته، يعني الغني. أما إذا كان فقيرا مضيقا عليه فينفق مما آتاه الله، لا ينفق على حسب حال المرأة، لا ينفق على حسب حال المرأة. والذي يظهر لي والله أعلم رجحان قول الشافعية رحمهم الله تعالى. وأما الاستدلال في قصة هند فإن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم حال أبي سفيان من حيث الغنى وحيث السعة، ولذلك أفتاها بهذا، حتى إن هذا الحديث يذكره العلماء ضمن ماذا؟ ضمن الفتوى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يتصرف على الأمة بأربعة مناصب: منصب الإمام العظمى، ومنصب النبوة، ومنصب القضاء، ومنصب الفتية. قالوا: ومن الأدلة على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفتي الأمة حديث عائشة، لما أتت هند إلى النبي عليه الصلاة والسلام قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني وولدي ما يكفيني. قال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. ولذلك هذه لا تصلح أن تكون قضية عامة، ما كل امرأة اشتكت أن زوجها لا ينفق عليها تفتى بمثل هذا، وإنما يجتهد المفتي في حالها، فقد يأذن لها وقد لا يأذن لها. لماذا؟ لأن من النساء من تعتقد أن الكماليات والتحسينيات هذه من جملة النفقة الواجبة، أو من النساء من هي مبذرة، مبذرة عندها تبذير وإسراف، وتريد، يعني تقول: هل من مزيد؟ كلما أعطاها قالت: هل من مزيد؟ ولذلك هذه ما تصلح قضية عامة. وبالمناسبة يعني تنبيه مهم، قول هند أن أبا سفيان رجل شحيح لا يعني بأن أبا سفيان رجل بخيل. أبو سفيان لم يكن بخيلا رضي الله عنه، لم يكن بخيلا، وهي دعوة ادعتها. ولذلك هذا ليس قضاء، لأن لو كان قضاء لأحضره النبي عليه الصلاة والسلام، لأن في التقاضي ما يجوز سماع دعوى الخصم دون دعوى الخصم الآخر. ولذلك هذه فتوى، هذه تعتبر فتوى. فأبو سفيان لم يكن شحيحا كخلق، وإنما هذه دعوة من زوجته. وهذا قد يوجد أنا أعرف أناس يعني من شدة الكرم والإنفاق، يعني شدة الكرم مع الناس تخشى عليه، يعني عنده من الكرم والبذل الشيء العظيم، لكن مع أهله مقتر، إما أن يعني يكون على سبيل التربية التعويد، يعودهم على شيء معين، يحاول أن يحد من إسرافهم، فتجد يعني منضبط مع أهله، مع الآخرين لا ينفق. وأيضا العرب ما تسود بخيل، ما يمكن أبدا أن يسود بخيل عند العرب، معروف أبدا من قديم الزمان. وأبو سفيان كان شريفا في قومه وسيدا، ولذلك ما كان هذا له خلق، وإنما هي دعوة. ويحصل كثير من النساء يتصلن يسألن والله زوجي بخيل وما يعطيني وكذا وكذا، لما تبدأ تسألها بعض الأمور تجد الرجل يعني قائم بالواجبات ولكنه يمنع من قضية التوسع في الكماليات أو المستحبات، فالمرأة تدعي بأن زوجها بخيل. كذلك النصوص الآمرة كلها تشير إلى ماذا؟ إلى هذا المعنى. والله جل وعلا ماذا يقول؟ يقول وعاشروهن بالمعروف ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. ولذلك أمر الزوج بالمعاشرة بالمعروف، وأمرت المرأة أن تعاشر زوجها بالمعروف. ولو قلنا بأن الزوج الفقير ينفق على زوجته الغنية بما يناسب حالها، هل هذا يقود إلى المعاشرة بالمعروف؟ ما يقود، لأن الزوج سيدخل في قروض، في ديون، في مشاكل، ما يمكن، ما يمكن أبدا. ولذلك الذي يظهر بأن ما ذهب إليه الشافعية اعتبار حال الزوج لكونه هو المنفق وهو المطالب وهو المسؤول هو الراجح، والله أعلم. بالنسبة لما ذكره المصنف رحمة الله عليه من أمثلة، هذا في زمانه، هذا في زمانه، وما من زمان إلا وفيه تغير جزئي أو كلي، وأيضا يختلف الحال باختلاف البلدان، باختلاف البلدان. فانظر إليه لما قال من أرفع خبز البلد، يوجد بلاد ما عندهم شيء اسمه خبز، ما عندهم شيء اسمه، ما عندهم شيء اسمه إدام، تغيرت أمورهم، وفي بلاد لا ما زالت. كذلك ما يتعلق بقضية الفراش، الآن أغلب الناس إن لم يكن كلهم في كثير من البلدان والنواحي، وقد لا يوجد في بلدان خاصة البلدان الفقيرة يعني العبرة بغرف النوم وبالأثاث، الآن هو الذي والمعتبر. ولذلك الآن لما يجي الشخص الآن يجهز للزواج والعرس، وش يجهز؟ حصير؟ ما يجهز حصير ولا سجادة، يروح يجيب غرفة نوم ويجيب كنب ويجيب كذا ويأتي بالسجاد يعني المناسب لحاله. فلما يذكر المصنف مثل هذه الأمثلة لا يعني التزامها بقدر ما هو إيش تمثيل وتنبيه على ما هو في عصره. ولذلك معرفة الأعراف مهم جدا، لأن لها سلطان في الأحكام الشرعية التي هي على سبيل العموم. قال رحمة الله عليه وعليه يعني على الزوج مؤونة أو مؤنة نظافة زوجته دون خادمها. الخادم هنا المقصود فيه الرقيق وليس العامل أو العاملة في البيت، لأن بعض الناس قد يعتقد بأن المقصود فيها إيش الخدم مثل في عصرنا، لا، المقصود فيها الرقيق الذي تملكه المرأة سواء كان رجلا ذكرا أو امرأة، سواء كان ذكرا أو أنثى. قال وعليه مؤونة أو مؤونة نظافة زوجته. ما هي الأشياء التي تحتاجها المرأة لتنظيف نفسها وبدنها؟ أشياء كثيرة مثل الصابون، الشامبو، الليفة، ليفة الغسل، وغير ذلك مما جرت العادة أن المرأة تستعمله للنظافة. وهل يدخل في ذلك الطيب؟ هل يدخل في ذلك الطيب والكحول مثلا؟ من أهل العلم من قالوا يدخل الطيب والكحول، قالوا لأن الطيب يقطع الرائحة، والكحول مما يحتاجه الإنسان عموما سواء تداويا أو تجملا، تداويا أو تجملا، لأن الكحول مثلا الأثمد دواء، هذا دواء، فتحتاجه. من العلماء من قال لا يجب على الزوج مؤونة الطيب يعني نفقة الطيب والكحل، ومن أهل العلم من فرق قال يجب عليه مؤونة الكحل دون الطيب، دون الطيب، لأن الكحل مما يحتاج إليه. والواقع أن هذا راجع إلى يعني ما تعارف عليه الناس، وكذلك ما احتاجه الزوج. فإذا كان الزوج يحتاج مثلا أن تتجمل له امرأته وتتنظف وتتجمل بالطيب مثلا والكحل، فإنه يجب عليه ذلك، يجب عليه ذلك. ولذلك لا يعتقد الرجال بأن النفقة الواجبة هي الأكل والشرب واللباس والسكن فقط، لا، فقد يعني ينسحب الحال إلى بعض الأمور التي يحتاج إليها الزوج أو تحتاج إليها المرأة تطببا وتداويا. قال: لا دواء وأجرة طبيب. قال: لا دواء وأجرة طبيب، هذا هو المذهب. وهو العجيب أن هذا قول جماهير أهل العلم، جمهور أهل العلم على أنه لا يجب على الزوج قيمة الدواء لزوجته وأيضا أجرة الطبيب. قالوا: ما يجب عليه ذلك. قالوا: لا يجب عليه ذلك. وقالوا بأن هذه ليست من الأمور الضرورية، قالوا ليست من الأمور الضرورية، ولذلك نصوا على أنه لا يجب عليه أن يدفع قيمة الدواء ولا قيمة ولا أجرة الطبيب فيما لو إذا احتاجت إلى طبيب. والذي يظهر بأن هذا لا يتفق مع روح الشريعة وقواعد الشريعة، هذا الذي يظهر والله أعلم، هذا الذي يظهر أن هذا الأمر لا يتفق مع قواعد الشريعة وروحها ومقاصدها. فإن المرأة يعني كما يعني نص قبل قليل على أنه يجب عليه أن ينفق عليها في أقل من هذه الأشياء، وهذه تحتاج إليها، وهذه تحتاج إليها. ولذلك يمكن القول بأنه لا يجب عليه قيمة دواء ولا أجرة طبيب إذا كان المرض يسيرا سهلا، ممكن أن تتعاطى دواء تصنعه بيدها، تصنعه بيدها، تشرب ليمون ولا عصير برتقال مثلا ولا زنجبيل، ها؟ ما في حاجة إلى طبيب ولا كذا، أمور سهلة، يعني مر فيها حالة زكام وكذا ما في حاجة، قد يقول هذا. لكن مسألة الولادة مثلا تحتاج عملية قيصرية أو ولادة، أو مثلا عندها مرض، عندها غدة، عندها مشكلة مثلا في الأسنان، عندها كذا، الذي يظهر بأن هذا يدخل ضمن النفقة الواجبة. وقد اختار هذا بعض أهل العلم من الأصحاب ممن لهم أوجه في المذهب. قال رحمه الله تعالى: فصل. الآن بدأ المصنف رحمة الله عليه في بيان الأحكام المتعلقة بنفقة الرجعية والبائن والمعتد من وفاة، وأيضا ذكر مسقطات النفقة. قال رحمة الله عليه: ونفقة المطلقة الرجعية وكسوتها وسكناها كالزوجة ولا قسم لها. من هي الرجعية أسألكم؟ من طلقت وما زالت في العدة طلقة واحدة أو طلقتين، هذه تسمى إيش؟ الرجعية. قلنا لكم في ما مضى بالنسبة للرجعية ما حكمها؟ زوجة. ما معنى زوجة؟ لها كل ما للزوجة إلا شيء واحد، القسم. القسم ما يقسم، ما يقسم لها. لماذا؟ لأن طلاقها مؤقت الآن، تنتظر العدة، فإذا لم يراجعها قبل انتهاء العدة، إذا لم يراجعها فإنها تبين منه. ولذلك هي زوجة، لها مال الزوجات من السكنى ومن القوت واللباس، ها، وجميع مال الزوجات. ولو مات في العدة ورثته، ولو ماتت ورثها، لأنها زوجة. والله جل وعلا يقول: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. وقال في آخر الآيات: لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. قال العلماء يعني الرجوع، رجوع الزوج وإعادة زوجته إلى عصمته. ولذلك المرأة المطلقة طلاقا رجعيا ينفق عليها، يجب على الزوج أن ينفق عليها النفقة الكاملة كما هي حال الزوج. وعندنا قاعدة ذكرناها لكم في تبعض الأحكام قلنا الأحكام إيش؟ تتبعض. القسم ما يقسم له، إذا كان عند زوجتين وطلق واحدة لا يكون ظالم إذا كان الوقت كله عند زوجته الثانية غير المطلق. لماذا؟ لا قسم لها، لكن لها إيش؟ النفقة كاملة، لأن الزوجة، لأن مطلقة طلاقا رجعيا زوجة. هذا النوع الأول من أنواع الزوجات. طبعا تنبيه هنا، وللأسف الشديد أن كثير من الزوجات اللائي يطلقن طلاقا رجعيا تخرج من البيت، أو يقوم الزوج فيرتكب حماقة ويخرجها من البيت، وهذا مخالف لأمر الله. فالله عز وجل ماذا يقول؟ يقول لا تخرجوهن من بيوتهن، يعني أنت الزوج لا تخرج زوجتك من بيتها، ولا يخرجن من اختيار. ولذلك الآن بعض النساء تفهم بمجرد الطلاق لازم تطلع، هذا خطأ، بل بعض العلماء نص على وجوب بقائها، ونصوا على أنه يجب عليها أن تتعرض لزوجها. ما معنى تتعرض؟ يعني تتجمل وتتزين وتتعطر وتحاول أن تغري زوجها لأجل أن يرجعها. الآن للأسف الشديد الناس الآن ثقافتهم ثقافة غريبة جدا، الزوج يعتقد، بعض الأزواج الآن لما تسأل يقول والله ما أدري، يمكن ظاهر ثقافة أفلام، ما يدري، يقول طلعها على طول، أخرجها خارج البيت. والمرأة نفسها تفهم هذا، ما دام طلقها طلقة خرجت من البيت، هذا غلط. ولذلك هذا مخالف لأمر الله، وأيضا فيه والعياذ بالله جعل المشكلة تكبر وتورم أكثر مما سبق، بحيث أن الشيطان يدخل بينهما. ولذلك ربنا جل وعلا أمر بعدم إخراجهن، وأيضا قال الله جل وعلا وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. سماه إيش؟ بعل، زوج يعني، قال وبعولتهن يعني أزواجهن، فدل هذا على أن الزوجية ما زالت قائمة، لكن في أحكام تتخلى في مثل هذه الحالة. قال والبائن بفسخ، هذا النوع الثاني من أنواع المفارقات، النساء اللائي في مسألة النفقة بالنسبة لمن فارقهن أزواجهن، هم ثلاثة: المطلقة طلاقا رجعيا، والبائن بفسخ، والثالث من مات عنها زوجها. فهمنا الآن القسم الأول وهي المطلقة طلاق رجعي، قلنا بأنه يجب أن ينفق عليها. قال والبائن بفسخ، مر معنا البائن. من هي البائن؟ هذا كم أنواع البينونة؟ أيوة، بينونة صغرى وبينونة كبرى. اشرح لي البينونة الصغرى. هي من طلقها زوجها طلاقا رجعيا ولم يراجع حتى خرجت العدة، أو الخلع، أو مثلا الفسخ الذي يحصل من جهة القاضي مثلا، هذا يسمى كله بينونة صغرى. البينونة الكبرى ما هي؟ من طلقها زوجها ثلاث طلقات بمجالس متفرقة وخرجت من العدة. ما الفرق بين البينونة الصغرى والبينونة الكبرى محمد؟ أحسنت. والكبرى؟ نعم، البينونة الصغرى يرجع إليها بعقد جديد إذا بانت منه، والكبرى لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. أي نكاح؟ رغبة، نكاح تحليل، عفوا نكاح شرعي لا نكاح تحليل، يعني لابد أن يكون النكاح شرعي، نكاح رغبة، نكاح قصد، يعني أتاها قصدا ورغبة ولم يأتها لقصد إيش؟ تحليلها لزوجها الأول. الآن هل هذه المرأة التي طلقها زوجها فبانت منه يجب عليه أن ينفق عليها أم لا؟ المذهب على أن هذه المطلقة البائن فيها تفصيل بين كونها حائلا أو حاملا، حائلا أو حاملا. فإن كانت حاملا وجبت لها النفقة، وسيأتي الكلام النفقة لها أم للحمل سيأتي. وأما إن كانت حائلا، ما معنى حائلا؟ غير حامل، يعني في مقابل الحامل، فإنه لا نفقة عليها، لا يجب على الزوج أن ينفق عليها. هذا مشهور المذهب، ويستدلون لذلك بما جاء في حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها، ولا قصة طويلة فاطمة. الشاهد أن زوجها أبو عمرو ابن حفص بن الحارث طلقها وكان مسافرا، فأرسل مع وكيله بشعير لها، فسخطته، سخطت هذا الحال فسخطته، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته بذلك، فقال ليس لك عليه نفقة. طبعا الحديث في الصحيحين وفي السنن عند أبي داود والنسائي وألفاظه كثيرة. قال ليس لك عليه نفقة، وجاء في لفظ لا نفقة لك ولا سكنى، وجاء عند أبي داود لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملا، لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملا. وأيضا جاء في لفظ عند النسائي إنما النفقة والسكنى للمرأة إذا كان لزوجها عليها رجعة، إذا كان لزوجها عليها رجعة. هذه المسألة ليست من المسائل المجمع عليها، وإنما هي من المسائل الخلافية، والخلاف فيها شديد. إذن مشهور المذهب ما هو في المطلقة طلاقا بائنا؟ التفصيل بين كونها حاملا وبين كونها حائلا. الحنفية رحمهم الله تعالى ذهبوا إلى أنه يجب لها النفقة مطلقا، هذا مذهب الحنفية، قالوا بأنه يجب لها النفقة مطلقا، ويستدلون بعمومات النصوص الواردة في القرآن، مثل قول الله عز وجل لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. وأما حديث فاطمة فقالوا بأنه مردود، رده عمر وردته عائشة، لأن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها، وانظر إلى إيمان هذه المرأة لما أخبرها النبي ذلك، مع أن ذهبت ساخطة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لا نفقة لك ولا سكنى إلا أن تكوني حاملا، جلست تفتي النساء بعد النبي عليه الصلاة والسلام أن كل امرأة بانت من زوجها ولم تكن حاملا فإنه لا نفقة لها ولا سكنى، حتى احتجت عليها عائشة قالت لتتق الله فاطمة تقول كذا وكذا، لأن مذهب عائشة أنه يجب لها النفقة والسكنى. والحنفية ذهبوا إلى هذا، واستدلوا أيضا بقول عمر لما قال لا نترك كتاب ربنا وسنة نبينا، لقول امرأة لعلها حفظت ونسيت، ثم قال لها النفقة والسكنى. القول الثالث ما ذهب إليه مالك والشافعي أن لها السكنى وليس لها النفقة، لها السكنى وليس لها النفقة، ويستدل لذلك بقول الله جل وعلا لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن، فنص الآية على عدم إخراجها من البيت. هذه الآية وردت في أي صورة من صور المطلقات؟ الرجعية، ولذلك الآية ليست حجة لمن ذهب على وجوب النفق، لأن هذه الآية في الرجعيات، ومسألتنا في أي شيء؟ في البائن، في البائن بفسخ، في البائن بفسخ. ولذلك الذي يظهر والله أعلم أن ليس لها النفقة ولا السكنة بالنسبة للبائن. وإن كان أحد يترخص بأحد القولين، قول الحنفية أو قول المالكية والشافعية، أو اعتمد في بلد مثلا ودخل ضمن قانون الأسرة وضمن قانون الإنفاق، فيجب التزام ذلك، لأن حكم الحاكم يرفع الخلاف، حكم الحاكم يرفع الخلاف. فلو كان منصوصا عليه في المواد القضائية على أن البائن بينونة كبرى، على أن البائن بفسخ لها النفقة ولها السكنة ولو لم تكن حاملا، فإنه يجب التزام ذلك. طيب بالنسبة للحنابلة لما قالوا إذا كان يفرقوا بين الحمل، هل النفقة هذه لكونها حاملا أو للحمل، هذه مسألة طبعا يبحثونها ويرتبون على الخلاف في هذه المسألة، يذكرون له أثر، يذكرون له آثار. فلو الآن افترضنا وقلنا بأن النفقة لكونها حاملا لا لأجل الحمل، لا لأجل الحمل، فإننا نقول بأن كل امرأة وطئت بعقد فاسد أو بعقد شبهة وكانت حاملا فإنه يجب لها النفق. النفق تذكرون ما اللي ذكرناه في ما سبق، ما سبق قلنا مثلا من وطئت بشبهة أو بعقد فاسد مثلا، الأصل أننا فرقنا بينهم، لكن هل ينسب الولد إليه؟ ها أبو ثقة ينسب إليه في الوطء بشبهة والنكاح الفاسد؟ ينسب إليه؟ ها لا، هذاك العقد الباطل، احنا نتكلم على العقد الفاسد أو الوطء بشبهة ذكرنا ينسب إليه. فما دام أن الولد ينسب إليه فيجب النفقة حتى ولو أبطلنا، حتى ولو أنهينا العقد الذي بينهما. قال رحمة الله عليه: والبائن بفسخ أو طلاق لها ذلك إن كانت حاملا، والنفقة للحمل لا لها من أجله. هذا هو مشهور المذهب على أن النفقة لمن؟ إنما هو للحمل، بدليل التفصيل، لأنه فصلوا فصلوا، ولذلك قالوا النفقة للحمل لا لها، لا لها من أجله، وإنما هي أصبحت تابعة للحمل. وهذا من العجائب، في الغالب أن الفرع يتبع الأصل، وهنا انعكست الصورة فأصبح الأصل يتبع للفرع، وعندنا قاعدة أن التابع تابع، ولذلك لو أنفق عليها لأجل الحمل فإن لها أن تأكل منه وأن تشرب منه وأن تلبس منه وأن تستمتع بكل ما يعني يستمتع به نساء مثيلاتها بهذه النفقة. أنتقل الآن، طبعا المصنف رحمة الله عليه يعني فصل النوع الثالث وهي المتوفى عنها زوجها بذكر مسقطات النفق، ولذلك مثلا ننتقل إلى آخر المقطع، قال: ولا نفقة ولا سكنى لمتوفى عنها. هذا هو النوع الثالث من أنواع النساء اللائي ينفق أو لا ينفق عليهن بعد الفراق. قلنا الرجعية ينفق عليها لأنها زوجة، والبائن قلنا المذهب يفصل. بالنسبة للمتوفى عنها زوجها لا نفقة لها ولا سكنى، ولا سكنى. طيب إذا كانت المرأة، طيب لماذا المرأة المتوفى عنها زوجها لا نفقة لها ولا سكنى؟ مات زوجها، كيف ينفق عليها؟ والمال هذا لمن؟ للورثة، وهي أحد الورثة. ولذلك الآن لو أعطيناها نفقة وسكنى زدناها على ما فرض الله عز وجل لها. طيب ماذا فرض الله للزوجة؟ مر معنا في أبواب الفرائض، كم لها نصيب؟ نصيب طيب الربع والثمن. متى تأخذ الربع؟ عدم الفرع الوارث. ومتى تأخذ الثمن؟ بوجود الفرع الوارث. طيب إذا أنفقنا عليها الآن من التركة زدنا على ما فرض الله لها، ولذلك ليس لها إيش؟ ليس لها نفقة ولا سكنة. طيب إذا افترضنا بأن هذه المتوفى عنها زوجها حاملا، الآن افترضنا بأنها حامل، فهل لها النفقة والسكنة على قاعدة البائن، على نفس قاعدة البائن؟ المذهب وهو قول جماهير أهل العلم أنه لا نفقة لها ولا سكنة، لا نفقة لها ولا سكن، لأن المنفق عليها انقطع مات. طيب والحمل؟ ها؟ يقدر له، يقدر له، ولذلك الحمل له نصيب في التركة. مر معنا ولا لا؟ مر معنا. وهناك رواية ثانية بأنها كالبائن، لكن الراجح بأن المطلقة، بأن المتوفى عنها زوجها لا نفقة لها ولا سكنى، والتركة كفيلة بذلك. الآن ندخل في ما يتعلق بمسقطات النفقة. ذكر المصنف رحمة الله عليه 6 أو 7 7 طبعا بالاستنباط فيما يتعلق بمسقطات النفقة، يعني الأمور التي تسقط فيها النفقة عن المرأة فلا تجب على زوجها. قال رحمة الله عليه: ومن حبست ولو ظلما أو نشزت أو تطوعت بلا إذنه بصوم أو حج أو أحرمت بنذر حج أو صوم أو صامت عن كفارة أو قضاء رمضان مع سعة وقته أو سافرت لحاجتها ولو بإذنه سقطت، يعني سقطت النفقة. قال رحمة الله عليه: ومن حبست ولو ظلما، من حبست ولو ظلما. إذن هذا المسقط الأول من مسقطات النفقة، وهي أنها إذا حبست ظلما فإن النفقة تسقط عليها. وهل هناك حبس بحق؟ الجواب نعم، الأغلب أن الحبس بحق. مثل أن ترتكب جريمة حرمها الله، أو مثلا ترتكب خطأ مع البشر فتسجن بحق، تقتل مثلا أو تسرق أو تعتدي مثلا فتسجن، قالوا فإن النفقة تسقط. الآن عندنا حالتين في سقوط النفقة: إن حبست من حيث الحبس طبعا، إن حبست ظلما، وإن حبست بحق. أما إن حبست ظلما فإن النفقة تسقط، والعلة أن النفقة كما هو قاعدة المذهب أنها عوض، أن عقد النكاح تعرفون عوض، هكذا قاعدة المذهب. هذه مسألة أظن بحثناها فيما سبق وبينا كلام أهل العلم أن العوض في المهر فقط. قال: النفقة عوض، فهنا يتعذر بذل المعوض وهو الاستمتاع فتسقط النفقة. رجل زوجته حبست ظلما وعدوانا من دون جريرة من دون شيء، قالوا مدة حبسها تسقط النفقة، وهذا المذهب وهو قول الجمهور. المالكية خالفوا رحمهم الله تعالى، وقولهم فيما يظهر هو الصواب، قالوا بأن النفقة لا تسقط. لماذا؟ قالوا لأن المنع ليس من جهتها، المنع منعها نفسها عن زوجها ليس من جهتها هي، وإنما من جهة من ظلمها، ولذلك تجب لها النفقة. وهذا هو القول الصواب الذي يتفق مع قواعد الشريعة. طيب، من حبست بحق فإن النفقة تسقط، وهذا يظهر بأنه محل اتفاق، من حبست بحق فإن نفقتها تسقط. لماذا؟ لأن المنع من جهتها وليس من جهة الزوج أو طرف آخر، فهي التي ارتكبت هذا الخطأ فتسببت بسجن نفسها وفوتت على الزوج حقه في الاستمتاع وأيضا في الحقوق الأخرى. قال: أو نشزت. مر معنا فصل كامل في النشوز، تذكرون نشزت. النشوز هو ترفع المرأة وامتناعها عن أداء حق الزوج. نشزت فإن نفقتها تسقط بسبب عصيانها وتفويت هذا الحق الذي للزوج مدة النشوز. طيب، لو نشزت نصف نهار، يعني نشوزها مبعض أو نشوزها مجزأ، فإنه ليس لها النفقة مدة النشوز، وهذا طبعا من مفردات المذهب، على أن لو نشزت بعض الوقت فإنها تمنع من النفقة بمقدار النشوز. ولذلك يضربون مثال وهو ليس نشوز بقدر ما هو يعني يخرج على هذه المسألة. لو أن امرأة خرجت للعمل بغير إذن زوجها، طبعا بعض الفقهاء يرى بأنها ناشز، تخرج للعمل من الساعة 7 إلى 2 مثلا، وزوجها مستمسك بها غير راضي، قالوا بأن ليس لها إلا نفقة نصف نهار مدة المتبقية، يعني غدا الله يخلف ما لها غدا، لا غدا ولا فطور، ها؟ فيقولون بأن النفقة هنا تجزأ على، وبعض الفقهاء يقولون لا، ما دام أنها عصت وخرجت فتسقط النفقة، نفقة اليوم بأكمله. قال أو تطوعت بلا إذنه بصوم أو حج، بصوم أو حج. أولا تعرفون بأنه لا يجوز للمرأة أن تصوم صوم التطوع وزوجها شاهد حاضر إلا بإذنه، وهذا صح فيه حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يجوز لها أن تتطوع بالصيام وزوجها حاضر شاهد إلا بإذنه، تستأذنه، فإن أذن لها وإلا لا يجوز. فمن تطوعت بصوم أو بحج مثلا، حج التطوع وليس حج الفريضة، فإن نفقتها تسقط. لماذا؟ لسببين. السبب الأول أنها ممنوعة أصلا من التطوع كما ذكرت مع وجود زوجها ولم تستأذنه، والأمر الثاني أنها بهذا الصيام تفوت على زوجها حق الاستمتاع، حق الاستمتاع بها الذي هو أصل عقد النكاح، الذي هو أصل عقد النكاح. هذا هو المذهب. القول الثاني قالوا لا تسقط نفقتها، لا تسقط نفقتها. لماذا؟ قالوا لأنه يجوز لزوجها أن يفسد صومها بالجماع، فالصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. ولو أن امرأة صامت صوم التطوع ثم أرادها زوجها على الجماع وأبت وجامعها أفطرت وأفطر، هل عليهم الكفارة؟ لا، ما عليهم الكفارة، لأن صوم التطوع يجوز للإنسان أن يفطر فيه. والذي يظهر لي والله أعلم أن هذا هو الصواب، أن المرأة إذا تطوعت في الصيام حتى ولو كان زوجها شاهدا فإنها تأثم من هذا الباب، لكن النفقة لا تسقط بدليل قدرة الزوج على إيش؟ الاستمتاع بها. وكذلك الحج، الحج أيضا. وكذلك الحج، طيب هذا السؤال إن شاء الله نشوفه بعد الدرس. وكذلك الحج لو تطوعت بالحج، يعني ليس حج الفريضة، أما حج الفريضة وصوم الفريضة رمضان هذا حق الله عز وجل، مقدم على حق الزوج، مقدم على حق الزوج، فإذا تطوعت بالحج سقطت عنها النفقة، لأن أصلا لا يجوز لها ابتداء أن تسافر من دون إذن زوجها. ثم قال أو أحرمت بنذر حج أو صوم، أو أحرمت بنذر حج أو صوم. الآن الوفاء بالنذر ما حكمه؟ واجب. الوفاء بالنذر واجب، قال تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. والفقهاء يلغزون يقولون مسألة مكروهة والوفاء بها واجب، يذكرون مسألة النذر سيأتي معنا. فلو أحرمت امرأة بنذر حج، هي نذرت أن تحج لله مثلا وجب عليها، أو نذرت أن تصوم شهرا أو ثلاث أيام أو كذا، فإن نفقتها في هذه المدة تسقط عنها. لماذا؟ لأنها فعلت واجبا وقته متسع. ولذلك دعونا نضبط هذه المسألة بهذا الضابط، إذا فعلت واجبا وقته متسع فإن نفقتها تسقط، نفقتها تسقط. نكمل إن شاء الله بعد الأذان. الحمد لله، ما زلنا مع ذكر مسقطات النفقة. قال رحمه الله تعالى أو أحرمت بنذر حج أو صوم. تعرفون بأن الوفاء بالنذر واجب، فهي أحرمت بنذر حج أو صوم، يعني ذكرنا بأن النفقة تسقط هنا، هذا هو مشهور المذهب، وذلك أنها فعلت واجبا وقته متسع فمنعت نفسها بسبب من جهتها، منعت نفسها عن زوجها بسبب من جهتها، ولذلك قالوا تسقط عنها النفقة. هناك قول آخر بأن النفقة لا تسقط عليها في مثل هذه الحالة، لأن ذمتها مشغولة بهذا الواجب والله تعالى يطالبها، فهو حق لله جل وعلا. لكن لو قلنا بأن الواجب إذا تضيق وجب عليها فعل هذا النذر ولا تسقط النفقة، لعله يكون أعدل من جهة يعني الأقوال. فمثلا تعرفون بأن يعني من حيث عمر الإنسان وكذا، إذا بلغ سنا مثلا متأخرة أو كذا، النبي عليه الصلاة والسلام يقول أعمار أمتي ما بين 60 وما بين 70، فإذا ضاق عليه الوقت ممكن ضاق عليها الوقت وضاق عليها الزمان ممكن في مثل هذه الحالة. قال أو صامت عن كفارة أو قضاء رمضان مع سعة وقته، هذا فيما يتعلق بصيام القضاء. عندنا نذر وقضاء، النذر نذر الصيام والحج تسقط النفقة على الزوجة، هذا هو مشهور المذهب. كذلك إذا صامت الكفارة أو قضاء رمضان مع سعة الوقت، لكن إن ضاق الوقت، ومتى يضيق وقت القضاء؟ في شعبان، إذا دخل شعبان ضاق الوقت، لأن عائشة رضي الله عنها كان يكون عليها الصيام فما تقضيه إلا في شعبان، ما تقضيه إلا في شعبان. قال أو سافرت لحاجتها ولو بإذنه سقطت، أو سافرت لحاجتها ولو بإذنه سقطت. قالوا لماذا؟ لأن فوتت عليه أيضا الاستمتاع الذي هو أصل العقد، ولذلك المرأة يعني سفرها إما أن يكون لحاجة الزوج أو لحاجتها أو لشخص أجنبي عنهما، يعني غير الزوج، غير الزوج أو الزوجة شخص أجنبي. فإذا سافرت لحاجة الزوج كانت يكون سبب السفر ومنشأ السفر هو لأجل الزوج، فإن النفقة لا تسقط، فإن النفقة لا تسقط. وأما إن سافرت لحاجتها فمشهور المذهب سواء أذن لها أو لم يأذن لها فإن النفقة تسقط، والذي يظهر التفصيل، فإن كان قد أذن هذا الذي يظهر، إن كان قد أذن فإن النفقة لا تسقط. لماذا؟ لأنه بإذنه ورضي بها، هو الذي رضي بها. وأما إن كان بغير إذنه لحاجتها فإن النفقة تسقط مع الإثم إذا كان لم يأذن لها، إلا أن يكون ضرورة أو حاجة. وأما لأجنبي فهذه تسقط فيها النفقة، كأن تسافر لزيارة والدها مثلا، أو زيارة أمها، أو زيارة مريض مثلا من أقاربها مثلا، أخوها مثلا أو أختها، فإن النفقة تسقط في مثل هذه الحالة. قال ولا نفقة ولا سكنى لمتوفى عنها، وذكرنا هذا قبل قليل. ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى في بيان وقت النفق، قال ولها أخذ نفقة كل يوم في أوله وليس لها قيمتها. ولها يعني للزوجة أن تأخذ النفقة، نفقة كل يوم في أوله يعني من طلوع الشمس، لأنه هذا أول الحاجة، يعني لتبدأ الحاجة من هذا الوقت، فلا يجوز تأخيره. قالوا لا يجوز تأخيره، ولذلك تأخذ نفقتها الواجبة من أول النهار، من أول النهار. وهذا في واقع الأمر يعني محل نظر، هذا محل نظر، وهذا مرجعه في واقع الأمر إلى عادة الناس. الآن بعض الناس نفقته يومية، وبعضهم أسبوعية، وبعضهم شهرية، وبعضهم حولية، صح ولا لا؟ يختلف الناس، ولذلك الرجوع إلى ما تعارف عليه الناس والرجوع إلى ما يتفق عليه الزوجان أيضا، على ماذا يتفقان مثلا؟ نعم. قال وليس لها قيمتها، يعني ليس لها قيمة هذه النفقة. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعطي قيمة النفقة، ولم يكن الصحابة رضي الله عنهم يعطون قيمة النفقة، وإنما يأتون بهذه النفقة من حيث الطعام والشراب وأيضا الكسوة في محلها، الكسوة في محلها. فهذه قالوا ليس لها النفقة، يعني لا يجب عليها أن تطلب النفقة ولا عليها أخذها، يعني لو أراد الزوج أن يفرض عليها النفقة ليس عليها القبول، يعني لا يجب عليها أن تقبل، لا يجب عليها أن تقبل. لماذا؟ قالوا لأن النفقة تختلف زمانا ومكانا وارتفاعا وانخفاضا، يعني الآن لو قدر لها مثلا 100 درهم يوميا، وفجأة مثل أيامنا الحالية في زيادات وفي كذا، قال خلاص أنا أعطيتك مثلا، وهي اشترت أشياء مع ارتفاع الأسعار تدخل في الغرم، تدخل في الغرم. ولذلك قالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة ما كانوا يعطون القيمة، لكن لو أنهما اتفقا على القيمة فإنه لا حرج في ذلك. يعني لو قال الزوج لزوجته مثلا أنا سأعطيك نفقة شهر كامل، كل شهر أعطيك النفقة، مثل ما يفعل الآن أغلب الناس، يقول لك لها 2000، 3000، 4000، 5000 على ما يتفقان، قال هذه النفقة لك ولأولادك وللبيت، هذه تشمل الأكل والشرب والملابس، وتشمل كل ما يتعلق بالزينة لك، وتشمل كل ما يتعلق بالمنظفات مثلا، يجوز هذا ولا لا؟ ما في شيء، ما دام أنها راضية، رضيت بهذا واتفق على هذا، الذي يظهر بأنه لا حرج عليها في ذلك. فإن اتفق عليه أو على تأخيره أو تعجيلها مدة طويلة أو قليلة جاز. لاحظ الآن جعل مناط الجواز ما هو؟ الاتفاق. إذا اتفق الزوجان، الآن أغلب الأزواج يصير بينهم اتفاق، اتفاق طيب أعطني من أول الشهر مبلغ يشترون. بعضهم الآن يقسم الأشياء في ضروريات وفي حاجات أخرى غير ضرورية، فيقول الضرورية كذا نشتري من أول الشهر، يكيلون البيت مثلا، مونة البيت كاملة، والأشياء الثانية لا عليك مثلا، يعني المستهلكات اليومية. أو بعض الناس تقول خلاص عطني شيء ثابت وازهل الأمور ما عليك، هذا حسب الاتفاق بين بعض النساء، تقول أول الشهر، وبعض النساء تقول آخر الشهر. بعض البيوت يكيلون لسنة مثل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، الرسول عليه الصلاة والسلام أنفق على أهله يعني قوت سنة كاملة، سنة من السنوات لما فتح الله عز وجل عليه. ولذلك هذه راجعة لأحوال الناس، تعرفون يعني بعض الأشياء قد يكون لها تاريخ تستهلك به وكذا، فيتفقون على هذه الأشياء، تقديم، التأخير، التجزئة، الشيء، كل ما اتفق عليه فهو جائز. قال ولها الكسوة كل عام مرة في أوله، يعني في أول السنة، في أول السنة. قالوا لأن أول العام هو أولى الأوقات بحاجة المرأة إلى اللباس، هذا هو مشهور المذهب. القول الثاني بأن قالوا يدفع لها كل 6 أشهر، كل 6 أشهر. نعم، وهذا قول الحنفية والمالكية، قالوا كل 6 أشهر يعطيها كسوة، لأن المتعارف بأن الملابس تتبدل والحاجة إليها يعني ملحة بالنسبة للنساء. هذا في الزمن السابق، المرأة ما كان عندها إلا ثوب واحد أو ثوبين في السنة، الله المستعان. الآن ولله الحمد فتح الله على الناس، فتح الله على الناس، ولذلك تجد بعض النساء كل شهر عندها ثوب، وبعض النساء يقولون يذكرون والله أعلم، عودنا نخوض بعد، يقول إذا لبست اشترى الثوب في زواج من الزواجات أو في حفلة ما يمكن تلبسه مرة ثانية، صح؟ العهد عليك حتى إني أبرأ أنا. قالت شلون يشوفوني أنا لابسة في الزواج في الحفلة الماضية، وهو شاريه المسكين الله يعينه بله مبلغ كبير بعشرات الآلاف، الله المستعان. وهذا حقيقة نذير شر، نسأل الله العافية. في عندي مسألة مهمة جدا فيها خلاف، ولذلك أذكرها في مسألة يعني الإنفاق حال غياب الزوج، نكتفي بهذا القدر. الأخ الذي أرسل أو الأخت الذي أرسلت ما أدري، ذكرنا الاتفاق على أن من حبست بحق فإن لا نفقة عليها. الأخون الفاضل أو أختنا الفاضل ذكر سؤال أو أوردوا بأن الشيخ العثيمين رحمه الله قال هناك قول آخر. أنا ما قلت إجماع، أنا قلت اتفاق، وإذا قلنا اتفاق هذا لا يعني أن المسألة مجمع عليها. بارك الله فيك، يعني كلام الشيخ على العين والرأس، شيخنا وإمامنا، لكن المقصود بأنه هذا ليس إجماعا. أنا ذكرت اتفاق، وفرق بين الاتفاق والإجماع. عندك أسئلة ولا نذكر لكم ضابط الرضاع؟ ها طيب، نذكر لكم ضوابط. كم باقي من الوقت؟ نرجع إلى الرضاع. بالمناسبة، وهذا تنبيه مهم، أنا أحيانا يكون سبق لسان، أحيانا أريد أن أعبر عن مسألة والوقت يضيق، ممكن يعني ما أضبطها من جهة كذا. فلذلك أنا أشكر الإخوة اللي يتواصلون معي سواء عبر وسائل التواصل أو اتصال، وينبهون على بعض القضايا أو يستفسرون ويستفسرون، جزاهم الله خير. ولذلك أنا من الآن أذكر يعني أخبركم بأن كل من وقف على مسألة يشعر بأنني خالفت فيها الدليل أو ذكرت خالفت فيها إجماع مثلا أو سبق لسان يذكر، لأن إن شاء الله إذا ختمنا الكتاب سنخصص درس أو درسين في مراجعات لكل ما مضى. يعني مثلا المسألة في الرضاع السابق في آخر الدرس وأنا أريد أن أمشي ذكرت مسألة الجمع بين الأختين، وطبعا جماهير أهل العلم أنه لا يجوز الجمع بين الأختين لا في النسب ولا في الرضاع، وشيخ الإسلام له قاعدة في هذا، فذكرتها أنا ولا أقصد أنني أتبناها، لكن ذكرتها على عجالة، ولعل الكلام أيضا ما كان واضحا في قضية كوني أختار أو لا أختار. ولذلك مثل هذه المسائل ننبه عليها. وفي مسائل كثيرة حتى في أبواب اللعان اليوم أو أمس اثنين أو مجموعة من الشباب زام الله يفرغون الدروس ذكروا أيضا شيء أنا ما أرتضيه ونرجع له إن شاء الله. فكل واحد شعر بأن هناك مسألة من المسائل، نحن بشر نخطي ويسبق لساننا ونزل، ونحن عندنا من الجهل الشيء الكثير، فنحتاج إن شاء الله منكم تعينوننا حتى أننا في آخر الكتاب لما نختم إن شاء الله سنعود إلى كتاب الفرائض لما أجلنا قطعة منه كبيرة، نعود إلى هذه المراجعات لبعض المسائل. عندي مسألة الطلاق، عفوا الرضاع. طبعا الرضاع هو ضوابط، الضابط الأول أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، هذا مهم جدا. كل ما يحرم من النسب يحرم منه الرضاع، كل ما يحرم منه النسب يحرم منه. هذه يعني إذا أردت مثل ما قلنا أن تطبق هذه القاعدة أو هذا الضابط، نزل ولد الرضاع منزلة الولد النسب، هذه قاعدة عامة. طبعا لشيخ الإسلام وبعض أهل العلم لهم استثناءات، مثل ما ذكرت في قضية مسألة المصاهرة، هل يحرم أم لا، وذكرت لكم أمثلة في هذا. الضابط الثاني أن كل رضاع في الحولين وكان 5 رضعات فهو محرم، كل رضاع في الحولين وكان 5 رضعات فهو محرم. هذا ليس على سبيل الإجماع كما ذكرنا لكم، ولكن هذا هو الراجح. كل رضاع في الحولين وكان 5 رضعات فهو محرم. الضابط الآخر، كل رضاع تابع عن حمل بعقد صحيح وبعقد غير صحيح فهو محرم. يا أبو صفية، كل رضاع تابع عن حمل بعقد صحيح وبعقد غير صحيح فهو محرم. واضح هذا؟ لا، الفاسد بس. طبعا الباطل ذكرنا لكم، الباطل ذكرنا لكم وذكرنا الاحتياط. كل رضاع من غير حمل فلا يحرم على المذهب، لابد من هذا القيد، كل رضاع من غير حمل فلا يحرم. هذه أهم الضوابط تقريبا اللي يعني في كتاب الرضاع، هذه أهم الضوابط في كتاب الرضاع. سؤال واحد فقط في الدرس، ها؟ سؤال في الدرس وباقي الأسئلة في خارج الدرس. أسئلة ثانية وين؟ خارج الدرس في المعاملات غالبا. تفضل. بالنسبة لمن حبست ولو ظلم، كيف ينفق عليه المحبوس ولا هذا يسجل دين عليه؟ هي لا تم ينفق عليها في السجن، وهي في السجن وهي في الحبس ما يتصور هي. يتصور أو يسجل عليه، هذه ممكن يسجل عليه، ستأتي معنا الآن إذا لم ينفق عليه، سافر ولم ينفق عليه، نذكرها إن شاء الله. لو حبست من غير يا شيخنا كأبوها مثلا حبسها عنه، ها؟ كأن يحبسها أبوها عنه، لا هذا يجب عليه النفق، يجب عليه هذا ليس من جهتها الحبس، كل حبس ليس من جهة المرأة فإنه النفقة واجبة. لا يرجع هذا على الصحيح، لا يرجع على والدها، ممكن يرجع إذا تقاضى يرجع على الوالد، لأن الوالد والد الزوجة لا يجوز له أن يمنع ابنته من زوجها، حتى قال العلماء لو أنه أخذها بغير وجه حق وهي غير راضية غير متضررة فإنه يعاقب، يعزره القاضي. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل ما هو الضابط في وصف الزوج بالبخل؟ يقول ما الضابط في وصف الزوج بالبخل؟ بالبخل فخي الضابط هذا عرف شيخنا، ها؟ عرف عرفا يعني. لا البخل معروف، البخل ما يعرف. سمعتم واحد يعرف البخل؟ ها؟ العرف الظاهر، العرف يعني. متى يوصف؟ لا هو يقول الضابط. البخل يعني الرجل الذي يقتر على نفسه وعلى أهله بحرمانهم من حقوقهم واجباتهم المالية مثلا. هذا هو البخيل. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل كل رضاع من غير حمل فلا يحرم حتى لو كان في الحولين وأكثر من 5 رضعات؟ هذا على المذهب، نعم لا يحرم، على المذهب لا يحرم، وقلنا الصواب ما هو؟ يحرم، الصواب يحرم. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل أن لديه صديقا يبيع سلعا، فيقوم هو بعرض هذه السلع للبيع ويبيعها بسعر فوق الذي يريد صاحبها بالاتفاق بينهما، فهل يعد هذا من بيع ما لا يملك وما؟ نعم. الحمد لله، إذا كان يعني الرجل وضع أمواله أو بضاعته عند رجل على أن يبيعها بالسعر الفلاني، فقال له ما زاد إن بعتها بأكثر من هذا فالزيادة لي، فرضي بهذا، لا بأس بهذا، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. أما إذا وكله ببيعها فباعها بزيادة على السوق مثلا ثم أخذ الزيادة له فلا يجوز، وإنما هي من حق صاحب السلع. وهذا الرجل أحد رجلين، إما أن يكون وكيلا وإما أن يكون شريكا، فإن كان وكيلا لا يحل له أخذ ما زاد، وأما إذا كان شريكا مثل شركة المضاربة المال من طرف والعمل من طرف فإن له الحق في أخذ نسبة معينة بالاتفاق مع صاحب المال. مع صاحب المال النبي عليه الصلاة والسلام أعطى عروة البارقي رضي الله عنه درهما ليشتري شاة، فاشترى بالدرهم شاتين، فباع إحداهما بدرهم وأتى النبي صلى الله عليه وسلم بدرهم وشاة، فتصرف من عند نفسه، وهذا يسمى التصرف الفضولي، وبحثناه في أبواب البيوع، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ودعا له، فبارك الله عز وجل له في ماله. والمقصود بأنه إذا تصرفت مثل هذا التصرف وعاد النفع إلى صاحب المال هذا تصرف طيب، أما إذا تصرفت من دون إذنه فلا، أو اتفقت أنت وإياه على أن ما زاد على السعر الفلاني فهو لك، فإنه يجوز، لأن هذا مبني على التراضي وليس ثم ما يقال بأن فيه جهالة. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: ما حكم قص القصص التي لم تحدث أو لم تثبت للأطفال؟ الأصل أن الأطفال يربطون بالصحيح من القصص، الصحيح من القصص، وفي القرآن قصص عظيمة، يقول جل وعلا: نحن نقص عليك أحسن القصص، يقول جل وعلا: فقصص القصص. النبي عليه الصلاة والسلام سنته اشتملت على جملة عظيمة من القصص، فلو أنك التفت إلى الأصلين العظيمين الكتاب والسنة فيهما غنية بدل الاختراع هذا والاختلاق، اختلاق القصص، لأن هذا قد يؤثر في تربية الطفل. أحسن الله إليكم شيخنا. يسأل السائل عن الدليل على وجوب الطهارة عند مس المصحف. هذه مسألة طويلة، ارجع إلى شرح الزاد أو شرح أصل المختصرات، بحثناها، نكتفي بهذا القدر. جزاكم الله خيرا شيخنا وبارك فيك.